لأنه يريد صاحب العقل أن يحكم قانونا ماديا يراه ويحسه في شيء لا يراه ولا يحسه ولا يعلم عن طبيعته شيئا. هذا هو السر. فلما تقف عند القضية شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام استخراج القلب وبعدين يحسن القلب بالحكمة والإيمان. القضية هنا المؤمن مصدق مطمئن القلب لأنه يعلم يقينا أن قدرة الله لا تحدها حدود. وإذا رأينا من بني البشر من يدق البدن والقلب ويلتئم القلب أو البدن بعد ذلك ويحيى الإنسان ويعيش. وهذا من؟ هذا مخلوق للخالق فما ظنك بالخالق جل جلال الله. هذه مناقشة عقلية بسيطة لمن أراد أن يحكم العقل. والمؤمن الصادق المصدق يصدق بكل آية لله وبكل حديث صحيح عن رسول الله ولو انتقل بعد ذلك إلى القبر أو إلى الجنة إن شاء الله تعالى لرأى الحقائق كاملة أمام عينيه وبين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه رجل بسيط خالص حديث البخاري وبعدين عنده غنم وراعي أغنام وبعدين فجأة قفز ذئب على غنمه فرأى الراعي ده يخلف الغنم من الذئب فأقع الذئب ونظر إليه وتكلم الذئب بكلام عربي فصيح فقال له أتأخذ مني رزقا قدره الله لي؟ الله أكبر. الرجل ذهل لو حصلت مع واحد فينا هيقعد. قال سبحان الله ذئب يتكلم. الرجل تعجب. الذئب رد عليه بأعجب. قال له يعني ديت متعجب ليها قوي؟ أعجب منها محمد بن عبد الله بيده للتوحيد هناك. أعجب من دي. رجل خد الكلمتين دول وطلع جري على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله حصل النهارده كيت وكيت وكيت. تخافش من النبي قال إيه؟ حديث البخاري. ماذا قال النبي عليه الصلاة؟ قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. أبو بكر سمع شاف عمر سمع أو شاف لا بس درجة الإيمان للتصديق عالية خالص. لم يسمع أبو بكر الذئب ولم يرى أبو بكر الذئب ولم يرى عمر الذئب ولم يسمع كلامه ومع ذلك أقر النبي لهما بأنهما مصدقان لهذا الإيمان التصديق. وهكذا يا أخي يقول النبي ثم أتيت بقسط الإناء القسط المعروف من ذهب مملوءة لأن طبعا مملوءة إيه صفة إيه للقسط بقسط من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حشي حكمة الإيمان ختم بقى مش قادر محتاج تفلسف. طب الحكمة تحش إزاي والإيمان يتحش إزاي؟ طب هو محسوس ولا معنى ولاش داخل انت بالكلام ده؟ الله سبحان الله يا اخي الميزان يوم القيامة الصلاة عمل ايه حس ولا معنوي؟ الزكاة خلاص انت بتصدق الحج حجيت لكن كل عمل عملته سيوزن لك في ميزان بكفتين يوم القيامة. ميزان له كفتان انت بكلياتك حدودة فتعرض على الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه والحديث الصحيحين ولأتى بالرجل السمين رجل ما شاء الله ولاحظ كلمة السمين دي العظيم فيوضع في الميزان هيعرض على الميزان سبحان الله فأعماله توضع في الميزان. يقول عليه السلام فلا يزنوا عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح دبانة توزنه سبحان الله حديث الصحيحين هيعرض عن الميزان سبحان الله فأعماله توضع في الميزان. يقول عليه السلام ف